بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الفقه الميسر في ضوء كتاب السنة لمجموعة من العلماء. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على باب الكفالة والضمان، نتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى عن باب الحجر. الباب التاسع في الحجر، وفيه المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه. تعريف الحجر: الحجر لغة المنع، وفي الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله. طبعا المال أحد الضرورات الخمس اللي جاء الشرع بالحفاظ عليها. لما نترك المال أخدرك في يد سفيه أو في يد مجنون، هذا إضاعة للمال. لذلك شرع الحجر ان يحافظ على المال سواء لمصلحة الشخص او لمصلحة غيره، زي ما نشوف بحجر عليه اما لمصلحة نفسه او لمصلحة غيره. فالحجر في اللغة المنع ايضا، ومعناه التضييق، المنع والتضييق. يقول لك: حجر عليه القاضي يحجر حجرا اذا منعه من التصرف في ماله. بيسموا الحرام حجرا ويقولون حجرا محجورا، يعني حراما محرما، واخد بالك؟ يعني ممنوع من من فعله، واخد بالك؟ العقل ايضا يسمى حجر، واخد بالك؟ إن في ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، يسمي العقل حجر لأن يمنع صاحبه من الأشياء التي لا تليق شرعا أو عرفا. يبقى الحجر في اللغة المنع والتضييق. في الشرع بيقول لك منع إنسان من تصرفه في ماله، ماشي كده؟ منعه من البيع والشراء والهبة والصدقة والإيجار وأي نوع من أنواع التصرف. منع إنسان من تصرفه في ماله. ممكن يكون الملك غير مستقر، زي مثلا الصداق. صداق المرأة ملكها على صداق غير مستقر، ممكن تعمل فسخ، او دين الكتابة ممكن العبد يعجز نفسه، فالملك هنا غير مستقر، واخد بالك؟ فالاولى ان احنا نقول منع مالك، واخد بالك؟ منع مالك من تصرفه في ماله. أدلة مشروعيته: الأصل في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. واضح الكلام. قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فنقف معي كتير الآية إن شاء الله لما يجي الكلام عليها. يجي: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. يجي قبل أنس الرشد منهم لا يدفع عليهم المال. قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. وقدرك أيضا إذا كان سفيه أو ضعيف يجري وليه. بيقول لك: فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه. السفيه ده بيكون بالغ وعاقل، مش مجنون، واخد بالك؟ لكنه لا يحسن التصرف في المال أو في ماله. يجوز الحجر على السفيه وعلى اليتيم وأي واحد في معناه زي المجنون والصدر. تحجر عليهم في أموالهم حتى لا تتعرض للضياع والفساد، لأن قلنا المال ده من أحد الضرورات الخمس التي جاء الشرع بالحفاظ عليها. طيب. أنواع الحج، الحج على نوعين. النوع الأول الحج لمصلحة المحجور عليه، يقول المصلحة تعود على مين؟ المحجور عليه، مش لمصلحة غيره. ومثل هذا يكون ثابت من قبل الشرع، يكون ثابت من قبل الايه الشرع، كالحج على الصبي والسفيه والمجنون. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وقال تعالى وابتلوا اليتامى من الايه. يعني كده الصبي بنحافظ على ماله الحين البلوغ ومؤانسة الرشد منه، السفيه وخدرك ان هو ايه يضيع ماله، المجنون وخدرك ما عندوش اهلية فنحافظ على اموالهم بالحجر عليهم. طيب الثاني الحجر على الانسان لمصلحة غيره. هنا لمصلحة غيره ده يثبت هنا بحكم حاكم، واخد بالك؟ زي بيقول لك الحجر على المفلس، الحجر على المفلس واخد بالك الحاكم اللي بيحجر عليه، وتمنع من التصرف في المال لئلا يضر بأصحاب الديون، تحجر على المريض مرض الموت، خلاص إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث تركتكم، يجي الأزد من الثلث في مرض الموت يجي نوط ايه للاضرار بالورث بالورثه فيحجر عليه، او موقوف على اذن الورثه، او يحجر عليه ولا لا تنفذ وصيته فيما زاد على الثلث. العبد يحجر عليه لحق سيده، واخد بالك؟ ممكن العبد ده يتلف مال سيده مثلا، ايش شهادات تضر بسيده، فممكن ايه يحجر عليه لحقوق الايه السيد، ولا يصح منه تصرف بغير اذن سيده. ايضا نضيف الايه المرتد يحجر عليه لحق المسلمين، ماله فيء، يجا واحد ارتد في بلاد المسلمين ماله يجا ايه فيء، خد بالك غريمة بلا ايه باردة كده، لا خيل ولا ايه ما وجفنا عليها بخيل ولا ايه ولا ركاب، فده خلاص ماله بيجي غنيمة يأخذه ايه المسلمون يضع في بيت من المسلمين. الراهن تحجر عليه لحق المرتهن، واخد بالك؟ تحجر على المشتري ايضا لحق البائع، واخد بالك؟ ان كان مش هيسدد فتحجر على المشتري لحق ايه البائع. يجي عندنا الحجر على نوعين، الحجر لمصلحه المحجور عليه ده ثابت بالشرع، واخد بالك؟ قلنا زي ايه الصبي السفيه المجنون، الحجر اللي بيثبت من الحاكم لمصلحة غيره زي ما ضربنا ايه حجر على المفلس الراهن المرتد وهكذا. كلام واضح تمام كده. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحج، هو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه أي الثابت من قبل الشرع. بيقول لك إذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه، واخد بالك؟ مجنون مثلا على نفس او مال بجناية، فانه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة. بيقولك لان المتعدي عليه لم يفرط ولم يأذن بذلك. طيب هنا ده حكم ايه دوت؟ ده حكم وضعي. احنا عارفين الاحكام اما وضعية او تكليفية، فالأحكام هنا أحكام إيه؟ وضعية، زي بالضبط كده زي إيجاب الزكاة في مال الصبي، ده حكم إيه؟ حكم وضعي، واخد بالك؟ فإن أتلف طبعا أنا عندي مثلا ولد صغير، مش أنا نتركه إيه؟ يعيث في الأرض فسادا، يفسد للناس أشياءهم وكذا ولا أضمنها، ده البهائم أنت بتضمنها، واخد بالك؟ اللي تتلف البهائم في الليل انت مطالب بايه في النهار للحرث والعمل، لكن لو اتلفت شيء بالليل انت لابد انك انت تمسكها، فانت عليك ضمان البهائم، واخد بالك؟ فلو واحد عنده قريب مثلا مجنون واتلف شيء عليه ان هو ايه طبعا ان هو يضمن هذه الأشياء من ماله أو هو اللي يقوم بها الولي. طيب لو أقر السفيه أو الصغير أو المجنون أي حد، بلاش المجنون، لو أقر السفيه والصغير بما يوجب الحد أنه قذف أو زانة، واخد بالك؟ أو مثلا طلق مثلا، واخد بالك؟ أو فعل ما يوجب قصاص، يصح منه الاعتراف ويؤخذ به في الايه في الحال، واخد بالك؟ لان هو مش متهم في نفسه، ده هو عنده سفه في الايه التصرفات الماليه، لكن هذه الامور يؤخذ ايه بها. لكن تصرفاته خلينا بقى نفصل، المجنون والصبي غير المميز، واضح كده؟ تصرفات المجنون والصبي غير المميز في البيع والشراء، العتق، الوقف، الإقرار تكون غير صحيحة أصلا، ده محجور عليه، واخد لك؟ حفاظا على إيه؟ ماله، واخد لك؟ فلا، هذه الأمور لا تقبل من المجنون ولا الصبي غير الإيه المميزان، فيها إضرار إيه عليه. وإحنا شرع الحجر لمصلحة إيه؟ الحفاظ على ماله، فهذه الأشياء لا تقبل. لكن المميز، الصبي بقى المميز او المعتوه اللي هو ايه يعني عنده بعض الادراك، واخد بالك؟ بيفصلوا لو كانت التصرفات بتاعته فيها نفع، مثلا قبل هديه، قبل صدقه، قبل هبه، واخد بالك؟ تصح، واخد بالك؟ حتى لو لم ياذن الولي، لان ده نفع ايه خالص. على العكس اللي هي الضرر خالص، انه وهب لحد، وصل حد في اضرار به، يبقى زي الايه زي المجنون والصبي غير المميز، لا تقبل منه حتى ولو اذن الولي، واخد بالك؟ اللي هي بقى هي تدور بين النفع والضرر، تبقى موقوفه على اذن الايه الولي. طيب السفيه المعروضات الماليه لا تصح منه، طالما ان هو سفيه ومحجور عليه في المعروضات الماليه فقط، لا تصح ايه لا تصح منهم. طيب بيقول لك أما إذا دفع ماله إلى صغير، واحد دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون راح أتلفه، لم يضمنه لأن هو اللي سلط عليه، سلط عليه برضاه، هو مفرط، ما الولي مش هيضمن ولا الإيه السفيه هيضمن، أنت اللي عطله بإيه برضك. طب مثلا قصدي أنت كأنك أنت اللي أتلفته، أنت عندك ابن غير مميز، فجاء رجل وقال هذا الولد جاء فقال اعطني مبلغ مثلا من المال كذا ابي يطلبه، فلو الاب صدق الابن والولد اتلف المال يضمن الاب، لو انكره واخد لك انت ايه نشوف هل كانت تجري عاده قبل ذلك بارسال الايه الابن، فان كانت تجري عاده لا يقبل إنكار الأب ويضمنه، إن لم تكن تجري عادة واخد لك وأتلف الولد المال، واخد لك فأنت اللي عطته له أتلف المال، فأنت اللي إيه بجنايتك، واخد لك أنت إيه لا يضمن هذا الإيه المال يهدر عليك. طيب لكن أنت لو وجدت مع الولد هذا اشترى بالمال أشياء، فلك أن تأخذ إيه هذه الأشياء، واخد لك؟ لما لقيت المال تاخده او تاخد البدل بتاع الاشياء اللي ايه اللي اشترها بيه، تمام كده؟ طيب بيقول لك يزول الحجر على الصغير بامرين، البلوغ والرشد. البلوغ بيقول لك يحصل البلوغ بانزال المني، احتلام مثلا او انبات الشعر الخشن حول القبل، او بلوغه 15، أو الحيض في حق الجيران ده نضيف برضو الحمل، الحمل أيضا علامة علامات الإيه البلوغ، واضح كده؟ كل الكلام ده معروف، انبات الشعر الخشن ده حول القبل زي ما كان بيحصل كده اليهود بنو قريظة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا سعد أمر بإيه قتلهم، كان بيكشف عن العينة اللي لقوه أنبت يقتلوه. كان سيدنا عمر يعمل كده، اللي لقوه أنبت يقتل، ولما يقوم أنبتش يجي إيه يسبح، لكن إيه تقتل مقاتلين، يجي أنبت من المقاتلة فإيه يقتل. فدي علامة من علامات الإيه البلوغ، يجي إذا بلغ أول شيء، الثاني الرشد. الرشد هو الصلاح في المال، واخد بالك؟ يقول وابتلوا اليتامى، قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. أنت بتعرف رشده أنك أنت بتمتحنه، تديله شيء من التصرف في أمور بسيطة، وتشوفه كده مرة واثنين وثلاثة، إن لم يكن يغبا غبنا فاحشا وما أنفقش ماله فيه حرام أو أشياء لا فائدة فيها، كده إيه ده دليل على الإيه الرشد، واخد بالك؟ يبقى أهم حاجة فين أنست منهم رشدا، يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. يبقى إحنا عندنا أمرين، البلوغ والرشد، لا يتم بعد احتلام. أنا الآن طبعا بلوغ الرشد دوت بيختلف باختلاف الايه الامور، واخد بالك؟ مثلا اللي يكون ابنه مثلا، اللي يكون الاب او الولي بتاعه مثلا تاجر ويبتدي يختبره انه هيدير مال تجاره، بيختبره في ان ايه ان هو يعقد صفقات لا يغبن فيها غبنا فاحشا. اللي يكون مثلا ابوه مثلا ناظر وقف وهو هيمسك مكانه مثلا، فيبتدي يشوف مثلا يستطيع ان هو ايه يأمر العمال بامور معينة ويحاسبهم يعني كل شيء. لو بنت مثلا تعرف تشتري الاشياء اللي بيخزل بيها ولا لا، واخد بالك؟ تشوف مثلا دفع الاجرة للغزالات، استيفاء الحقوق منها، تعرف تغزل ما تعرفش تغزل، كل شيء ايه بلوغ الرشد لكل شيء بايه بحسابه، زي ما هو احنا نديله مال يعمل فيه ايه، يجي ايه نختبره في هذا الامر. خلاص يجي الانثى بايه ان اشتراء قطن، تشتري نوع جيد منه تدفعه وتدفع اجرته للغزالات، تستوفى عليهم الايه الغزل، وهكذا. يجي كل شيء بحسبه. احنا عندنا هذا الصغير يزول الحجر عنه بايه بامرين، الامر الاول البلوغ الامر الثاني الرشد. طيب احنا الايه بتقول ايه وابتلوا اليتامى، وابتلوا يعني اختبروا، تختبرهم كده شوفهم بلغ الرشد ولا ما بلغوش الرشد، وتبتلي تختبرهم وهم يتامى قبل البلوغ، يبتدي يتمرنوا قبل البلوغ، خد بالك؟ يبتدي كده مع سن التمييز تبتدي ايه تختبره وتدرجه على ايه ان هو يحسن اجراء الايه الصفقات او يبلغ الرشد في الامر الخاص به، واخد بالك؟ الجواب ثاني اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا فان انستم منهم رشدا، لو جالوا الاختبار يكون بعد البلوغ، واخد بالك؟ مش هيسمى ايه يتامى، واخد بالك؟ يبقى الاصل ايه، احنا عندنا حالتين، ان هو يبلغ، واخد بالك؟ ويبلغ وقد بلغ الرشد فيسلم اليه المال، كويس كده؟ هو انا بفضلت اختبره بلغ رشده، واخد بالك؟ وبلغ النكاح يعني، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله يسلم اليه الايه المال فورا، واخد بالك؟ ولا يحجر عليه لاي سبب من الايه، لان هو ما عندوش اسباب الحجر. لا ده ممكن يبلغ النكاح، يبلغ الحلم، ولكنه لم يبلغ الرشد، في هذه الحالة يحجر عليه أيضا، ليس ليثمه ولكن لسفهه، واخد بالك؟ دي إيه الحالة الإيه الثانية، واخد بالك؟ ممكن يبلغ الرشد من غير ما يبلغ يبقى يتيم راشد ولا بيبلغ الرشد، هنحجر عليه الإيه؟ نعتبرها حالة ثالثة، دي إن هو بلغ الرشد ولسه ما بلغش الإيه؟ الحلم. يبقى ده برضه الآية بتشترط الشرطين، خدلك لازم الايه اللي تنيجي هيحجر عليه لايه ليتمه، كويس كده؟ بعد ذلك يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضا، الأول زوال الجنون أن يرجع لعقله، الثاني الرشد. نفس الكلام مخدنك. أيضا أنا يعني أنا أيضا لما يزول الجنون أبتدي أختبره، شايف أختبره هو مجنون. بعد ما زال الجنون حجر عليه لأجل إيه؟ إن لسه أشوفه سفيه ولا لسه فيه، أختبره. أول ما يبلغ الرشد يجى في الحالة دي يسلم عليه الإيه المال. الثاني اللي بعد كده السفيه يزول عنه الحجر بزوال السفة والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية. نقول بقى إيه؟ لأنه أصلا بالغ وعاقل، فلما نبتدي نقلس منه الرشد كده، حسن التصرف، صلاح في الدين، وحفظ للمال، في هذه الحالة إيه؟ يسلم إليه ماله. ماله. رقم أربعة بيقول لك يتولى أمر المحجور عليهم الأب إن كان عدلا، واخد لك، رشيدا، عدلا في دينه، رشيدا في تصرفاته، ولو كافرا. يعني لو عندنا طفل صغير وليه، طفل صغير كافر وليه الأب الكافر، واخد لك، يجي الأب عدل رشيد يتولى هو الايه أمر المحجور، هو وليه. بعد ذلك وصيه، لو الأب مات وكان وصى نعطيه لمين؟ الوصي. للوصي. لو مات وما وصاش أخذ لك الحاكم. شوف الحاكم هو ولي، أخذ لك، فإن اشتجر فالإيه؟ فالحاكم أو الوالي ولي، من لا ولي له، أخذ لك. بعد ذلك لو ما كانش في حاكم أو حاكم مش عدل، واخد بالك، بعد ذلك امين، اي امين يقوم مقام الحاكم، يبقى هو اللي يتولى ايه، يتولى امره. طيب طيب المملوك ولايته على مين؟ سيده. ايوه، لان ده ماله، يبقى المملوك ولايته على سيده لان ده ايه ماله، حتى لو فاسق هو ماله، هو حر، واخد بالك. طيب ولايه الصغير والسفيه والمجنون قلنا للاب الرشيد العادل، ولو ظاهرا هو ده اللي عنده كمال شفقة، واخد بالك، وحسن تصرف في مال الايه، مال ابنه، زي ولاية النكاح كده. بعد كده قلنا الوصي ان وصى والوصي جاء نائبه، هنا في الحالة دي يقوم مقام الايه الاب، ما كانش وصى يبقى الحاكم، ما فيش حاكم عدل في الحالة دي، بيكون ايه اي امين يقوم مقامه. لكن الجد، الام، سائر القرابات بعد كده لا تصلح ان هي تكون ايه ولي الا بالوصايا، واخد بالك، إذا وصل. يجا نفس الكلام اللي احنا قلناه، هو بيقول لك ايه، يجب على من يتولى امرهم ان يتصرف بما فيه الاحظ والانفع لهم، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. اليتيم وغيره يقص عليه ايه غيره كما ايه قال. طيب الان يقول لك هو ياخذ الاقل، يعني هذا الولي ياخذ الاقل من اجره مثله وكفايته. مثلا نشوف مثلا هذا الولي اللي يقوم على أموال اليتامى، أجرة مثله كم؟ مثلا مثله يعمل في اليوم بخمسين جنيها. طب كفايتك أنت أسرتك كم؟ مثلا عشرين جنيها في اليوم. واضح كده؟ يجي يأخذ الأقل اللي هو العشرين، يجي يأخذ الأقل من أجرة مثله وكفايته لمراعاة لحظ الإيه اليتيم. طيب لو هو غني، ومن كان غنيا فليستعف، الافضل لانه ايه يستعف. وفي قول تاني انه ممكن ياكل اللي اللي اللي عينه له مين، الحاكم، حاكم يقول انت لك كذا، واخد لك، فياخذ لا يزيد على ما يعينه له الحاكم، وان استعف فهو ايه، فهو خير له. تقول ام المؤمنين عائشه ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف، مش كده؟ قال نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالإيه بالمعروف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، خد لك. طيب بعد كده أقول لك إيه، خمسة، على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ذكرنا هذه الإيه الأمور دي كده، الأمور المتعلقة بالمحجور، النوع الأول المحجور عليه لحظ إيه، حظ نفسه مش كده. الثاني الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، والحجر على الإنسان لمصلحة غيره. ماشي، بيقول لك لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله. طب خلاص طالما ما حلش أجله أنت تحجر عليه ليه؟ لم يحل الأجل، وأصلا الدين اللي ما حلش أجل لا تسمع له إيه مطالبة به، وخد بالك ولا دعوة لما يحل الأجل. بيقول لك هو لا يلزمه الأداء قبل حلول الأجل، لكن لو أراد سفر طويل مثلا حج جهاد سفر للنزهة وهيأتي معاد الدين هو في السفر، في هذه الحالة له أن إيه الغريم لأنه يمنعه حتى يوثقه برهن، واخد بالك، أو محال عليه مليء أو ضمين مليء، هتلاقينا يقول لك أو كفيل مليء، وده يدل إن هو برضه إيه يخلط بين الكفيل والضمين، واخد بالك، هو إيه كفيل، الكفيل ده بيأتي بالبدن، واخد بالك، فهو أصلا مسافر أجيبه بقى، لا ممكن إيه يأتي بمحال عليه مليء أو ضمين مليء، واخد بالك. طبعا لا يحجر على المديون إلا بعد سؤال الغرماء، وقد ذلك أنا الحاكم ماله واحد مش هم مش هيطلبوه، هم لما وأتأكد إن هم لهم ديون يجي في حلين، هم يطلبوا وأنا أتأكد إن لهم ديون، يجي في هذه الحالة إيه أحجر عليه. اثنين، إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي هو عليه أكثر، طب عشان أحجر عليه خلاص أخذ الدين وخلاص، ده هو أكثر، لكن نؤمر بالمطالبة، واخد بالك، بالوفاء، نقول لما يطالبوك وفي، لو امتنع يحبس طبعا ويعذر، جموت للغني ظلم، لي الواجد ظلم يحل به عرضي وعقوبتي. خلاص بقى لو امتنع اجا هنتدخل في ماله بوفاء دينه. ممكن يكون هو مليء وعنده مال كثير لكن تظهر عليه علامات فلس، واخد بالك، دي اضافه يعني على هذا الايه هذا الخير، تظهر عليه علامات فلس بقى، بس يكون ايه مش بيشتغل تاني، بياكل مال مسرف، هيبتدي ايه المال اللي عنده ينفذ واكثر من الدين، لكن ممكن ايه ينفذ، الحاكم هنا اللي حق انه يتدخل، يتدخل يعمل ايه، واخد بالك، ممكن يحجر عليه، لان لو تركناه كده يبقى في اضاعه المال للغرماء، او نعجل بالقضاء، الحاكم ليه ان هو ايه يطالبه بتعجيل الايه القضاء، واضح كده، هو عنده مال كثير ومش هنحجر عليه الا اذا ايه ظهرت عليه علامات الايه الفلس، يجي في هذه الحاله الحاكم ان هو يعجل او يحجر عليه. لكن اذا كان ماله اقل بقى، واخد بالك، مما عليه من الدين الحال، خلاص احنا كده هوت يحجر عليه في ماله عند المطالبه عشان ما نضرش بالايه الغرماء. طبعا هو ايه طبعا ماله اقل، ممكن يكون اقل من الدين، فيجا ايه بيحاصصه، كل واحد ياخذ قدر ايه حصته من المال الموجود عليه. من باع المحجور عليه او اقرضه شيئا بعد الحج، ثم انت اصلا محجور عليه انت بتبيعه وتشتري ليه؟ مش الطالب بقى مع الناس اللي هم ايه ديونهم قبل الحجر، لا انت تستنى بعد الحجر، لما نفك الحجر عنه يجي له مال تاني كطالب، لكن مش هتخش مع الناس دول، لان انت كنت داخل على وانت تعلم انه محجور ايه عليه. بيقول لك للحاكم ان يبيع ماله، بس مش مشترط العلم بيداش. نعم؟ مش مشترط العلم الباع المحجور عليه او اقترضه شيء بعد الحجر، حتى لو ممكن يكون لا يعرف بعد الحجر، لا لا لا بعد الحجر عارف، خلاص حتى لو بعد الحجر هو لا يعلم، نقول له ده كان محجور عليه، لكن هذه المساله تتصور في ايه هو يعلم. للحاكم ان يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحال اللي اتكلمنا عليها دي، ماشي، ويترك له الحاكم، مش هنحجر عليه بقى، مش هنحجر على هذه الاشياء، ما يحتاج إليه واخد بالك من سكن وخادم لمثله. نافقة سكن واخد بالك يجب له ولعياله أدنى نفقة لمثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وتجهيز ميت، نديلهم الأشياء اللي تقوم بها إيه كفايتهم أو أدنى كفايتهم مما يحتاجون إليه مما لابد لهم منه، مسكن وخادم لو هما إيه يحتاج لخادم، مأكل ومشرب وهذه إيه الأمور. ده أظن كده إيه آخر الكلام في موضوع الحج، نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة الكلام على أحكام الشركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.